نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. بسم الله. قلنا بالأمس أن قول الفقهاء رحمهم الله والمرأة إحرامها في وجهها أنها لا تجعل على الوجه لباسا مخصوصا، لا معنى أن إحرامها في وجهها كرأس الرجل لا يجوز تغطيته، لا، تغطيه إلى حادث الرجال وتسدل ثوبها عليه أو خمارها عليه، ولا حاجة أن نجعل بين الوجه وبين الستار حاجز من خشب أو غيره، بل لا أن تغطيه ولو لامس الوجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تتبرقع أو تضع اللسان، فلا تضع اللسان ولا تكون لا تضع برقع على قريب على محاجرها، لأن هذا اللباس خاص بالوجه، فأشبه ما يكون بالقميص للرجل وأشبه ما يكون بالسروال والقافية والعمامة. فكل لباس يكون مكيفا حسب العضو لا يجوز لبسه، ولذا المخيط نفسه جائز لبسه. لو كان عنده ثوب مخيط مفصل بأكمام وطول وجيوب ما إلى ذلك، لكن لم يلبسه وإنما وضع على كتفي أو التحق به جائز وهو مخيط، لكن لا يلبس لباسا كهيئة العضو كالقميص والسروال، ولا يضع عمام، ولا يضع مثلا عمامة على الرأس، ولا يضع كوفية على الرأس. اللثام والبرقع من هذه الكيفيات، أما لو سدلت وجهه فهو جائز. وإذا يفهم كثير من الناس خطأ أن المرأة إحرامها في وجهها يجب عليها كشفه، ليس كذلك. إذا حادث الرجال الأجانب فلا بد من ستره كما كنا يفعلن أزواجه صلى الله عليه وسلم، يسافرن معه، فإذا حاده الرجال أرخوا جلابيبهم من على رؤوسهم على وجوههن رضي الله عنه رضي الله عنهن. هذا معنى قول المصنف والمرأة إحرامها في وجهها، أي أنها لا تنتقم ولا تتلثم ولا تلبس القفازين. في غير ذلك جاز لها أن تتلثم وأن تتبرقع وأن تلبس القفازين، كل هذا جائز. حتى في الصلاة لو غطت وجهها لا بأس، لكن لما كان ذاك يتعثر عليهن ويضايقهن جاز لهن كشف الوجه والكفين في الصلاة. هذا معنى إذا صلت في مكان لا يحضره الرجال، إما في مخدعها ومقصورتها في دارها لمكانها المظلم اللي ما في أحد جاز لها أن تكشف وجهها ويديها، وإن غطته في ذاك المكان لا مانع. أما لو بحضرة رجال فلا بد من تغطية الوجه، ليس معنى أن إذا صلت كاشفة الوجه لا بد من ذلك، لا تكشفه إن لم يكن بحضرة رجال. فالوجه والكفين عند الثلاث وعند الأحناف حتى القدمين جاز لها كشف قدميها، ولعل هذا هو الصواب إن شاء الله. هذا إذا لم يكن هناك بحضرة رجال، فالإنسان يعود أهله على ذلك. إذا تعودنا عرف أن هذا لا يجوز، لا بد من كشف الوجه ولا بد من تغطية الوجه إذا حاذوا الأجانب. إذا كان الناس ليسوا من محارمها لا بد من تغطية الوجه، هذا معنى قول الفقهاء والمرأة إحرامها في وجهها. اقرأ شرح إبراهيم. والمرأة إحرامها في وجهها ويحكم عليها تغطية كلمة أو غيره، كلمة أو غيره غير صواب. يقول ببرقع أو نقاب أو ما كان مهيًا على مثل البرقع والنقاب، ما كان يصلح لعضو الوجه أو غيره. لو وضع الثوب على الوجه جائز، لو أرخت من زرعها أو خمارها على وجهها جائز. فكلمة أو غيره فيه تعميم، ليس كذلك، إنما المنهي عنه ما كان خاصا بالوجه كالبرقع واللثام. نعم، لما روى يقول من قول ابن عمر رضي الله عنه لما قال إحرامها في وجهها، أي أنها لا تلبس ما كان بهيئة البرقع واللثام، ما كان خاصا بالوجه، كما أن الرجل لا يجوز له أن يضع على رأسه ما يستره ويغطيه. نعم، هذا التحير وهذا التردد وقع فيه الشارح رحمه الله، لأنه ذهب ما ذهب إليه بعض الفقهاء أن المرأة المحرمة يجب عليها كشف وجهها. لم يرد حديث عن النبي بطريق لا بإيماء ولا تطريق أن المرأة لا يجوز له تغطية وجهها، ما في هذا الحديث أبدا. إنما قال صلى الله عليه وسلم حينما سئل ما يلبس المحرم يا رسول الله ما الذي يلبسه المحرم، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم، ما قال يلبس كذا وكذا وكذا، إن هذا غير محفوظ وعشر حصره. فأجابه ببليغ الكلام صلى الله عليه وسلم، قال لا يلبس القميص، إن هذه محصورة، لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا يلبس الخفين، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. أما حديث لا تغطي وجهها أو لا تستره، لم يكن هناك أثر عنه صلى الله عليه وسلم من قريب ولا بعيد، فيفهم من ذلك أن المراد من إحرامها في وجهها لا تغطيه بما كان على هيئة العضو كالنقاب والبرقع. ستره كفين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم غطي كفيها، قالنا تلبس القفازين لأن القفاز كالجورب والقفاز كالسراويلات، فلا يصح أن تلبسه كعضو إلا لقته بعمامة جائز لها، لو وضعته في جيبيها أو في جيوبها جاز لها ذلك، لو أدخلته في درعها وخمارها جاز لها ذلك، فلها أن تغطيه بما شاءت، كما أن للرجل جاز له أن يغطي قدميه بما شاء من لحاف وبطانية وثوب ولف عليه لف، إنما لابس الخف لا يجوز للمحرم لبس الخف، وله أن يغطيه بما شاء. كذلك المرأة لها أن تغطي يديها بما شاءت، ليس معناه كشف يديها، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من تغطية كفيها، إنما قال صلى الله عليه وسلم لا تلبس القفازين، هذا هو نصه. ويفهم منه ما عدا ما كان مكيفا على شكل العضو جاز له لبسها، جاز لها أن تلبسه. عرفنا هذا؟ لما ورد في ذهن الشارح رحمه الله أن المرأة يجب عليها كشف وجهها، قال الرأس عورة ولا بد من تغطية جميع الرأس، فإذا غطت جميع الرأس لا بد أن ينزل جزء منه على الوجه، والوجه عنده لا يجوز ستره، فيكون هناك اضطراب في أمرين منهيين في ظن الشارح، عدم تغطية الوجه نهي والوجوب غطي الرأس أمر، فتعارض عنده أمر ونهي، فقدم الراجح وهو النهي عن كشف الرأس، قال تغطيه ولو غطى جزءا من الوجه، لكن بحمد الله ما في هناك اضطراب ولا في تعارض بين الأمرين، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم بتغطية وجه المرأة، هذا لا تغطيها، ولم يقل لا تسترها، وإنما قال صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة فلا تضع على وجهها ما كان على هيئة العضو، أما تغطيته فلم يرد في ذلك نهي. عرفنا هذا؟ اقرأ ما بعده. هذه مشقة عظيمة، مشقة عظيمة إذا أمرنا النساء لأنهن يتحفظن من أن يلمس الساتر وجوههن، ورأينا كثيرا من المحرمات المحافظات أنهن يضعن على وجوههن بعض الخشبات المنحنيات، فإذا وضعت الستار لا يلمس الوجه، لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإشارة ولا بإيماء، ما قال لا تستر الوجه، إنما قال لا تتبرقع ولا تتلثم، هذا المنهي عنه، ما عدا ذلك لها أن تستره، لها أن تستره بحضرة رجال ودعما حضرة رجال. الصحابة فكشفوا أيسر لهن، كشف الوجه أيسر لهن، لكن إذا حضر أجنبي أو غير محرم فتسجله ولو لامس وجههن فليس في ذلك محظور. اقرأ يا ورد المؤلف بان هذا الشرط ليس عن عمد ولا هو من الخبر، بل هذا الشرط انه لابد لا يلمس الوجه وترفعه سريعا، قال هذا لم يرد عن احمد، ليس هذا من المذهب، ولم يرد عن الامام بهذا شيء، وليس في الخبر كذلك ما جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم إشارة إلى ذلك. عرفنا هذا؟ اقرأ. فإنه لا يكاد يسلم الوجه من إصابة الفجع ولو كان شرطا لبين. لو كان هذا شرط، لأن المرأة تحاول إذا سترت وجهها لا تلمس البشرة، لكان صلى الله عليه وسلم مبينا لهذا، لا يضع الناس في حرج، بينه صلى الله عليه وسلم للأمة لأنه جاء بموضع البيان، فلما لم يبينه دل على أنه لا حاجة إلى ذلك. اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم يا خطرة. ويحكم عليها ما يحكم على الرجال في هذين الموضعين، يحرم عليها ما يحرم على الرجال من المحظورات إلا في اللباس وتضليل المحمل. اللباس معروفة لا بد أن تسترها لأنها مطلوبة في السبل، المرأة لحم على وضم وهي ملفتة للنظر، وإذا خرجت تزين لها الشيطان بزين عجيب، تزين بها الشيطان بزين عجيب، فكانت فتنة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسترها، ولذا كان المطلوب منها أن تصلي في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها، وكلما كانت صلاتها داخل منزلها في غرف أبعد من غرف وأدخل في غرف كان ذلك أفضل من صلاتها في ساحة الدار، هذا المطلوب سترهن في ذلك. إذا علمنا ذلك فاللباس ليس محرم عليهن، لا بد أن تلبس، ليس محظورا في حقهن شيء من اللباس، تلبس ما شاءت، خمس ثياب أربع ثياب وما إلى ذلك، الألوان المتعددة إلا ما كان فيه طيب، إلا إذا كان معصفر لأن فيه ريح الطيب فلا تلبسه، لأنه منهي عن المحظورات كما الرجل منهي عن إلا في اللباس، إلا اللباس إلا اللفام والبرقع والقفاز هذه لا تلبس، أما تلبس الخف والجورب وما إلى ذلك. ثم يقول ولها أن تتظلل بنحمل، الحنابلة كما تقدم عند المالكية أن الساتر الذي يضلل الحاج ينهى عنه إذا كان يتحرك بحركة الحاجة، فإذا ركب على ناقلة من النواقل ولا يضع ساترا على رأسه يقيه حر الشمس، لكن إذا نزل بالأرض له أن يضرب فسطاط وخيمة ويجلس تحت جدار وتحت شجرة، وله أن يضع ساتر وله أن يحمل شمسية وما إلى ذلك، لكن إذا كان متنقل فممنوع. ويقول المرأة بخلاف ذلك، المرأة لها أن تتظلل بالمثمل ولها أن تستر جسدها بما شاءت من الثياب. نعم. فنضمد جباهنا بالسق المطيب، بالسق المطيب. رضي الله عنها قالت كنا نضمد جباهنا بالسق، السق مجموع الطيب، أخلاط من طيب، فتضعه المرأة على شعرها على جبهتها قبل الإحرام، قبل الدخول في الإحرام، تغتسل وتتهيأ وتضع الطيب ثم تنشئ الإحرام. وقلنا أن الطيب جاز للمرأة أن يتطيب في بدنه وإحرامه قبل الدخول في الإحرام، لكن بعد الدخول في الإحرام لا يجوز له أن يتطيب، وما بقي من طيب فعله قبل الدخول في الإحرام لا يجب عليه إزالته، لكن لو خلع إحرامه المطيب وأراد لبسه لا بد من غسله، لكن طالما كان عليه فلا يجب عليه إزالته. فهنا الشاهد أنها رضي الله عنها قالت كانت تعرق أحدانا فيسيل الطيب على وجهها فيراه صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. أين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أن للمرأة إيش وجه الدلالة من الحديث؟ لما ساقه المؤلف في هذا الموضع؟ هذا الموضع الحديث هذا يصلح أن يكون في مسألة استعمال الطيب قبل الإحرام، ليس هذا موضعه، ليس هذا مظنة إراده في هذا الموضع، إنما موضعه ما سبق استعمال الطيب للمحرم، يجوز قبل الإحرام قبل الدخول في الإحرام ولا يجوز بعده، أما إراده في هذا الموضع لا معنى له. اقرأ. إنما كره أراد يقول أن المرأة جاز لها أن تلبس الطيب للحج قبل الدخول قبل إنشاء الإحرام، ولا يجوز لها لو خرجت للجمعة، المرأة لا يجوز لها إذا خرجت من دارها أن تمس طيبا لها رائحة، كما لا يصح لها أن تلبس حليا له وسواس، تسمع له وسواس يعني له صوت، صوت الخال والبناجر إذا اضطرب بعضها ببعض لها صوت، لما؟ لأن الريحة تنتشر ويشمها الرجال فيلتفتون إليها فكان مدعاة للنظر، والفاحشة الزنا من أكبر المعاصي بعد الشرك وعقوبتها شديدة، فلا بد من صرف الدواعي التي تدعو إليه، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم وحرم الله عز وجل النظر، ونهى المرأة أن تخرج في زينتها، ونهاها أن تمس طيبا إذا خرجت إلى بيت من بيوت الله لأن كل هذا مدعاة للرجل أن ينظر إليها، فتكون مثار فتنة، والفتنة إذا أثيرت كانت باعثة لهمة الرجال. فإذا استولى الشيطان مع فراغ القلب عن ذكر الله عز وجل قد يدفع صاحبه إلى المحرم. ولأجل أن يكون المجتمع نظيف والقلوب سليمة والناس متجهة إلى الله سبحانه وتعالى، كل هذه الوسائل المفضية إلى تلاعب الشيطان نهى، يعني حرمها الله عز وجل أبعدها. فيقول خروجها إلى المسجد ما تمس به طيب، لأن فيه لفت وفيه إثارة فتنة. أما في الحج هي تركب مع أقاربها ومحارمها. نعم. ولا أي أحرم عليها للتصرف بين نص عليه بخبر من عمر الثالث وكرج وهما شيء يؤمن باليدين كما يؤمن بالزكاة بالبزاد. البازي الرجل الذي يحمل البازي، الذي يحمل البزاز مفردها باز، والبازي الرجل الذي يصيد بهذا الطير. البازي نوع من الشواهق كالشاهين والصقر وما إلى ذلك، فيحمله الصائد للصيد. فإذا أراد وضعه على يديه اتقى مخالبه بقفاز. أراد أن يبين لك ما معنى القفاز بالنسبة للمرأة، قال كالذي يلبسه البازي. نعم. ولا يلزم لتغطيتهما ولا يلزم من تغطيتهما بكمها لمشقة التحرز. ما رأيكم بهذا التعليل؟ قال لمشقة التحرز، صحيح ولا غير صحيح؟ أصحاب النسخ نحن قررنا قاعدة، هذا غير صحيح. بارك الله فيك. متى يا ولدي؟ ها؟ عجل. بارك الله فيك. تعالى لا بد الطالب أن تلقى. قلنا أنه صلى الله عليه وسلم يوم نهاها عن لبس القفازين هل المراد المنهي عنه ستر الكفين؟ لما نهاها عن النقاب هل المراد بها لا تستر وجهها؟ ما ورد ذلك. إذن هذا التعليل لما قال لمشقة التحرز صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. واضح هذا؟ إنما هي لها أن تغطي كفيها بما شاءت، لا يكون ذاك اللباس الذي يغطي الكفين على قدر العضو، لا أن تدخلها في جيوبها ولا أن تلفها بعمامة ولا أن تحطها تحت إصبعها ولا أن تجعلها في درعها، لكن المنهي عنها أنها لا تلبس لباس على قدر العضو. عرفنا هذا؟ فلا معنى لمشقة التحرز ولا غيره. ولا يلزم بالتغطية ما فيهما بمشقة الحفر جواز فيهما بدليل تغطية الرجل وذرين النساء لا بالقبر، وإنما جاز تغطية قدميها بكل شيء لأنها عورة في الصلاة. وقال القاضي لأنها عورة في الصلاة، إنما جاز تغطيتها بقدميها بكل شيء لأنها عورة في الصلاة. عرفنا التعليل؟ لو اعترض معترض قال إذا كانت عورة في الصلاة وسيرها في الحج ليس في موضع صلاة، فلما طلبنا منها أن تلبس خفا وجوربا وشرابا وتغطي قدميها؟ التعليل قاطع، التعليل غير سليم. إذا قلنا لأنها عورة في الصلاة قد تغطي وجب عليها تغطية قدميها من حج، هذا لا يكون. المرأة عند الرجال كلها عورة، لا أبدو منها شيء، لا يصح ابداء شيء. إذا قال الفقهاء ولها أن تصلي كاشفة الوجه والكفين، المراد بها في حق الأجانب. هناك ما هو حق للمخلوق لا بد من تغطيته، وهناك حق لله لا بد من ستره. البدن الرجل لو صلى في غرفة مظلمة ليس فيها أحد، هل الذي يصلي عريان؟ ما حد يراه، لا يراه أحد. ليس القصد منه مجرد الرؤية، هذا حق لله لا بد من تغطية العورة. المرأة كذلك تغطي قدميها ولو لم يرها أحد. واضح؟ وأما كفيها ووجهها وكفيها وقدميها يغطيها سواء حضر يعني إذا حضر الرجال لابد من تغطية الوجه والكفين والقدمين. أما ما عدا ذلك كالعضد والساق والذراع لها أن تكشف هذا لمحارمها. أما صدرها وظهرها فلا يجب ذلك إلا لزوجها فقط، فلا يصح هذا إلا لزوجها. فما كان حقا لله يجب تغطيته في الصلاة لأن هذا حق لله. ففي خارج الصلاة قد يكون عورة بحضرة أجانب، وقد لا يكون عورة إن لم يحضر الأجانب. فتغطية القدمين هنا تغطيها لأنها معرضة للنظر، الحج مظنة الازدحام سواء كانت سارت في طريق السير أو في المشاعر إذا وقفت، فلذا لابد من تغطية جميع بدنها. والوجه والكفين فيها مشقة عظيمة إذا طلبنا تغطيتها، وتغطى إذا كانت هناك أجانب، وإن لم يكن أجانب فلا أن تكشف كفيها ووجهها. عرفنا هذا الضابط؟ اقرأ. وقال ابن أخي ومثلهما إن لفت على يديها لفة أو شرفا وشددها على كتاب أو لا كشده على جسده شيئا ذكره عن أحمد. وظاهر الكلام أن الصبر لا يحصل، وإن لم نشأ بلا شد فلا، لأن المحرم اللب لا الصبر. صحيح، هذا هو الصواب. المحرم اللبس ما كان على هيئة الكف هو المطلوب الذي لا يجوز للمرأة أن تلبسها، ليس المراد أن لا تغطي كفيها. هذا هو الصواب. نعم. ولا تلبس ولا الخلخال. الخلخال عبارة عن حلقة دائرة من فضة، قد يكون من ذهب وقد يكون من نحاس، تلبسه المرأة في قدميها فوق الكعب أسفل الساق، وقد يضعونه مزدوجا اثنان في إحدى القدم اثنان في إحدى القدم، فإذا مشت أصدر لها صوت. وكان من زينة المرأة أن تلبسها وكانت في دارها، وأدركنا هذا ونعرفه في نسائنا قديما واختفى الآن. لكن الشاهد أن المرأة في الحج ما تلبس الخلخال لأنه يحدث طوق فيلفت النظر، مع أن لو لبست غير ذلك طوق واخذ زينة بناجر، بناجر ما كان معتادا ليس فيه إغراء وفتنة لزوجها، جاز لها أن تلبسها ولو كانت في حج. لكن الخلخال إنما هو يعني لبسه يقتضي إحداث صوت فيلفت نظر غير المحرم إليها. نعم. ولا تلبس الخلخال ونحن، هذا رواية عن أحمد وهو ظاهر الكرم. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني إذا مشت وخطت خطوات فكل خطوة إذا وضعتها ضرب الخلخال الآخر فأحدث صوت. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنها من الأدب إذا أرادت المشي تخلعهن حتى لا يكون هناك صوت. نعم. وحملها في الكوف والشعر على الكرامة لأنه ولا فدية فيه بخلاف الخفتين. وظاهر المذهب أنها لها ذكر الحلي كالثواب والدب نقله الجماعة. قال نافع كل نساء ابن عمر يلبسن الحلي والمعصر وهن مشربون رماء. المعصر المعصر لأن ذكر المعصر لأن فيه خلاف، والمعصفر ثوب يصبغ بالعصفر، فكأنه رأى أن العصفر لا رائحة له ليس بطيبه، فلذا ذكره قال لها أن تلبس من الثياب ما كان ملونا كالمعصفر. نعم. في خبر ابن عمر وتلبس بعد ذلك ما أحبت، ولا دليل للمنع، ولا يحرم رواب الزينة، وفي الرعاية ذكر. وعلى أحمد المسلمة والمتوفي عنها لهما وتسكان الطيبة ولهما سوى ذلك. المعتدة الذي توفى عنها زوجها ما تطيب حتى لا تتعرض للخطاب وتشتاق للرجال أو الرجل يغريها فيتزوجها قبل انتهاء عدتها، لا تفتحي ولا تمصي ولا تعمل شيء إلى أن تنتهي عدتها. وكذلك المحرمة، أراد أن يستدل على أن المحرمة كذلك لا تتزين لأنها ممنوعة من النكاح حتى لا تخطب أو أنها تغري زوجها بوقاعها، قال تبتعد عن الزينة. يعني هذا القول تعليل لمن قال بكراهة المحرمة أن تتزين. نعم. المرأة لا تفتحي فلو استحلت فكأنها مس الطيبة. تقرأ. والأذهب أنه يجوز إلا لزينة ويقرأ نص عليه. المذهب أنها جاز لها أن تتطبق، يعني بمعنى أن تتعالج للكحل إذا كان هناك فيه شفاء أو تعلم أنه أن الطبيب يشار إليه لذلك إن لم يكن لغرض الزينة. نعم. ورواه الشافعي عن ابن عمر والأصل عدم الكراهة، ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة، لكن إنما خطبت المرأة بالذكر لأنها محل الزينة، والكراهة في حقها الذكر وتقييم والأكبر لأنه هو الذي تحكم في من هذا النوع من الكفر، هو الذي يضع للعينين مسحة جمال، فقال هذه زينة ولا صح أن تكتحل المرأة بهما. نعم. فدل على أن ما ليس بالزينة لا يمنع منه، فالذي يتداوى به ما لم يكن فيه يقين، والذي يتداوى به ما لم يكن فيه يقين. نعم. ويجوز ويجوز للمحفر والحسن لقوله عليه السلام في حديث عمر والتلبس بعد ذلك ما أحب إليه بالمحق أو قد أو حريق رواه أبو داود. أو حريق أو ما على ذلك. نعم. لا تلبس اللباس الملون الفاتن، كل ما كان صارخا في لونه يلفرع النظر تكشفه أمام الناس. فالمرأة تلبس اللباس الأسود أو الأبيض أو الذي لا يدعو إلى لفت نظر، أو لا لها لذلك. نعم. وعن عائشة وأسماء أنهما كانا محرمان للمعسكرات، ولأنه ليس بطيب فلم يكره المطلوب من الزواج، فإن كان مطلوبا بورس أو زعفران فلا. بورس أو زعفران لا، لأن الورس نوع من طيب، فإذا صبغت الثوب فيه أحدث رائحة طيبة، فالمحرم امتنع عن الروائح الطيبة. الروائح الطيبة ما كان طيبا، يعني اسم ريحة طيبة لكن اسمها طيب كالرياحين وبعض الأزهار التي تنبت في الصحراء ريحتها طيبة لا يمنع منها، لكن ما كان يستخرج منه طيب أو هو طيب يمنع المحرم منه لأنه من دواعي شهوة النفس إلى النكاح، فمنع الشارع من ذلك. ثم قال الخضاب من حناء كذلك يكره للمرأة أن تخطب بالحناء، أراد أن يقول المرأة ما تحل يديها ولا رجليها إذا أرادت الإحرام. نعم. لما روى عكرمة قال كانت عائشة وأزواج النبي. ويجوز يجوز لبس المعصفر ويجوز لبس المعصفر والكحلي والخضاب بالحناء. يقول أن المرأة لها أن تخطب بالحناء. الخضاب بالحناء نوعان. الصحابة رضي الله عنهن كنا يضعن شيئا من الحناء على وجوههن ويضعن على أيديهن داخل الكف وخارجه، لأن الحناء نوع من تغطية فتغطي لون البشرة، وكذلك تضع على الوجه شيئا من حناء لتغطي البشرة، لأن غالبا في الركوب والنزول والجلوس والرمي والطواف معرضة لأن ينكشف منها ذاك الجزء الوجه والكفان. والحناء نوع من ساتر طبيعي لأنه يغير ملامح الوجه ويبقى فترة طويلة لأن تعود إلى ديارها. هذا الخضاب كنا يفعلنه رضي الله عنهن لهذا الغرض. وأما أصل الحناء للزينة، لذلك غالبا العروس إذا سليت لزوجها كنا ينقشن أيديهن بالزينة بالحناء، وضعن فيه خطوط وما إلى ذلك لأجل أن تتحلى في عين زوجها. المحرمة منهي عنها أن تفعل ذلك بالحناء وهي محرمة، فالحناء في حق من فعل ذلك للزينة لا يجوز. إذا استدل أحد بأن الصحابيات رضي الله عنهن كنا يتحنين أو يخطبن، إنما كنا يفعلن ذلك لأجل أن يسترن لون البشرة، فالحنة لونها دافئ ويغطي لون اليدين والوجه، وإلا العادة أن النساء ما أحد يتحنى في الوجه، لا أحد يضع الحنة على وجهه، لكنهن رضي الله عنهن يفعلن ذلك لأجل تمام الستر. والحج المرء فيه معرض لكثير من الأمور ما لا يتوقعه لو كان مقيم. نعم حضر الآن. ويجوز لها اقتضاء الحناء لما روى عكرمة قال كانت عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقتضين بالحناء وهن أحق، رواه ابن المنذر وهو مكروه لأنه من الزينة كالمسلم. يقول مكروه ثم تستدل لأن أزواجه صلى الله عليه وسلم فعلن ذلك، ما يصح في تناقض. تأتي بالدليل تفعله أزواجه صلى الله عليه وسلم ويقرهن على ذلك ثم تقول مكروه، ما يصح هذا كلامه، لكن لا بد من تفصيل. قالوا مكروه لمن في حق من استعملته للزينة، وأما في حق من استعملته للستر كما كنا يفعلنه أزواجه والصحابيات رضي الله عنهن فهذا ليس بمكروه. نعم. فإذا اقتربت وشدت يديها بخصمة فلت وإلا فلت. إذا اقتربت وشدت يديها بخرقة استدت. ليش الفدية هنا؟ الفدية ليس بخضاب، إذا لأنه يرى أنه غطت يديها بخرقة ولفتها، والمرأة تكشف يديها، لما لفتها بخرقة قال عليها فدية. عرفنا الخرقة هذه إن كانت على قدر كف العضو كما يفعلنه النساء عادة إذا وضعنا الحناء لفوا كذا لباس على قدر العضو، هذا صحيح. ويكون إنما وضعت خرقة نسبة عادية هكذا فلا شيء فيها، لأن النهي ليس مجرد بكتر اليدين، تغطية اليدين لن يرد فيه نهي، إنما النهي ورد في لبس القفازين فقط. أما تغطية اليدين لها تغطيها بما شاءت، لما قال عليها الفدية لأنها لفتها بخرقة خاصة أشبه ما يكون بلباس على قدر العضو. نعم. لأنه يقصد لونه لا ريحه عادة كخضاب بثواب ولا بأس به. فائدة نعم. والتحول يكره للأيم يعني غير المتزوجة سواء مات عنها زوجها أو لم يتزوج، فيكره لخوف الفتنة لأنه نوع من زينة. نعم. ومن المستوعب لا يستحق لها. وقد روى أبو موسى المديني عن جابر مرفوعا: يا معاش النساء تختلط فإن المرأة تختلط لزوجها وإن الأيم تختلط تعرض للرزق، يعني تتعرض لرزق الله. تعرض للرزق من الله. هذا الحديث لا ندري عن صحته، ما عندنا سنده وليس هناك مصدر نرجع إليه. الله أعلم صحته والنظر. نعم. ويجوز للمرأة ويجوز للمرأة الحديث كان يقول سعها تختضب تتعرض لرزق الله. السعي للرزق مطلوب، السعي للرزق مطلوب، ما حد يثبته إذا يأتيه رزق لا بد أن يسعى للرزق. والزوج للمرأة رزق يسوقه الله إليها كما أن المرأة للزوج رزق يسوقها الله إليه. واضح؟ والبحث عن المرأة من حق الرجل، المرأة ما تبحث عن الرجل، الله عز وجل هو الذي يدفع بالأرزاق ويأتي بالأسباب ويحث الناس عليها ثم يدع الرغبة في قلوبه، لكن رزق الله لا يتأتى بمعصية. ولذا من ظن أن بضاعته لا تروج إلا إذا جاء فتاة جميلة وعرضها في التلفزيون وأعلنت للناس أن هذا النوع من اللباس أو هذا النوع من المركوب جيد وفاخر، أو وضع إعلانا وصور فيه صورة مما لا يجوز شرعا، إن فلان هو الذي يشرب هذا النوع من المشروب هذا مرغوب، وضع في أذهانهم في أذهان هؤلاء أن الدعاية إحدى السبل لترويج البضاعة وفتح باب الرزق. رزق الله عز وجل هو تكفل بالأرزاق وطلب منا السعي، ولذا يجب على الإنسان أن يسعى في الأمر المشروع في المكان المشروع. لو كان ساكن جبل ووضع دكانه في جبل لجاءه الرزق إليه، لكن لو واحد كان في الوديان ثم وضع حانوته في أعلى الجبل وطلب الناس يصعدون إليه ما يصعدون إليه، إن هذا فيه مشقة على الناس وكلفة على الناس وأذية للناس، وليس هذا مصدر الرزق. ورزق الله عز وجل هو الذي يضع في القلوب الرغبة في هذه البضاعة فأسعى إليها. فتجد تاجران كلاهما يفتحان مكانهما للبيع، هذا ميسر وهذا معسر، هذا يأتيه الناس من هنا وهناك وتروج بضاعته وهذا لا يأتي. وشاهدنا هذا ونشاهد وتشاهدون أنتم في المأكول وغير المأكول، ليس هذا من شطارة هذا، قد يكون هذا من يعني من تعجيل الله له بالعقوبة أن فتح الله عليه الرزق، وقد يكون من مكرمة الله له أن الله يسر له أمره، إنه كان يتصدق وقلبه طيب ويحب المسلمين، وقد يكون ذلك بالعكس والله أعلم بالنيات. لكن أن تجلب الناس إلى الرغبة في البضائع أو إلى ما عندك بوسائل غير مشروعة وتنفق فيها أموال، فالنفقة حرام، وقد يمنع الله الرغبات في قلوب الناس من الإتيان إليك، وإن جاءوك فإنما هو ابتلاء زيادة بلاء على بلاء، ولا يعلم التاجر وراء ذلك. لكن اعمل دعاية إن أردت فيما كان فيه إذا كانت البضاعة مشروعة والدعاية مشروعة، ومن استغنى عن ذلك يجعل وعملت مكانك مفتوحا للناس واردت منفعة المسلمين ومنفعة نفسك، فالله هو الذي يوجد الرغبة في القلوب. قلت هذا الكلام لما؟ لأنه قال في الحديث أن المرأة تختضب لتتعرض لرزق الله، من يراها مخطوبة الرجال ولا النساء؟ إذا رآها النساء فهم يرونها على وضعها الطبيعي، من إذا رأوها على غير ذلك رأوها تتكلم، فإن كانت بالرجال فهو منهي عنها. فكل ما كانت المرأة مستورة مصونة تعبد الله وتتقيه وتأتي بواجبات أهلها يدفع الله إليها من يأتيها ويكون لها كفءا. وكل من عنده امرأة وهو ولي أمرها ويهمه شأنها فليتق الله فيها وليصونها وليرعها برعاية حسنة من تعليم وإكرام وعدم تقدير عليها ومراعاة حاضرها حتى يأتي الله عز وجل من يرغب فيها ولا تسأم، فإن نصيبها مكتوب كما أن الأجل مكتوب. وطلب الله وطلب فضل الله عز وجل لا ينال بمعصية. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.